القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الأمل المشرق، صباح الحياة الهانئة، صباح الخير على كل المستمعات وأكيد كل المستمعين. نهارنا نادي ويومنا بادي جميل وهادي، صحان عيون على نور مشاشة ويطير زقزق وخير بيورق فوق الغصون. معك اليوم منى خليل. اليوم أقدم لك النصيحة، الكلمة الحلوة، الصحي والمفيد في التغذية السليمة، جمالك يهمنا، وفقرات أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. ونبدأ وعظيمات مصر. سميرة موسى هي أول عالمة ذرة مصرية، كان هدفها دايما أن يكون للوطن العربي مكان بين كل الدول المتقدمة علميا. ولدت سميرة موسى عام 1917 بمحافظة الغربية، تفوقت في الدراسة وكانت الأولى بين كل الزملاء. اختارت سميرة موسى كلية العلوم جامعة القاهرة رغم أن كان مجموعها يؤهلها للالتحاق بكلية الهندسة. كانت الأولى على دفعتها فعينت معيدة بكلية العلوم. اهتمت سميرة موسى بالدراسات النووية وحصلت على الماجستير في موضوع التواصل الحراري للغازات. سافرت بعد ذلك في بعثة إلى بريطانيا درست فيها الإشعاع النووي، ثم حصلت على الدكتوراه، ثم قامت بتأسيس هيئة الطاقة الذرية. كان دايما عندها أمل أن يتم تسخير الذرة لخير الإنسان وتطوير الطب. كانت سميرة موسى تتميز بالذكاء، فتلقت عروضا كثيرة من أمريكا وبريطانيا للعمل هناك، لكنها طبعا رفضت أن تبقى هناك وأصرت على العودة لبلدها. سميرة موسى هي أول معيدة لكلية العلوم وأول سيدة تحصل على الماجستير والدكتوراه في المجال النووي، وأيضا أول أجنبي يسمح له بزيارة المعامل الأمريكية. تحية لعظيمات مصر، تحية لكل امرأة مصرية. والآن مع فتحي عبد الله التأليف، نسرين لطفي الإخراج، وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. عشان خاطري يا عمر. خاطرك فوق راسي يا مدام أميمة، لكن شايلة لازم تتقدم، لازم تتقدم. وبعدين أعصابك بقى وصحتك. هي فاكرة إيه؟ هي هستعر يعني من الحارة اللي اتولدت فيها وتربيت فيها؟ خلاص بقى، يبقى ما تزعلش. أيوة بس هي زودتها بصراحة. ولا حاجة ولا حاجة. عاملاها سر خطير هي اللي اكتشفته. عبيطة. عبيطة؟ إيه صغيرة؟ ايه سوء النية بتاعها ده؟ طب اهدى بقى، اهدى كده، وكفاية اللي عمله معاها ابو دنيا. دنيا صرحت ابوها، واميرة بنت احمد مرزوق هي اللي بلغت ابوها. وأميرة بلغتني. أميرة قلبت الدنيا على سهيلة. يبقى حضرتك تهدى شوية. طيب بس لما أشوف سهيلة. يا سيدي الموضوع ما يستاهلش. طيب طيب يا سهيلة. خير يا مدام ميمة؟ فين أميرة يا كريم؟ هي ما جاتش ليه؟ أميرة عندها تلفزيون النهاردة على ما أظن. بس أنا كنت عايزاها ضروري. حضرتك سألتيني عنها وكأن في مشكلة. أيوة حبيبي هي فعلا في مشكلة، عشان كده أنا جيت وتحت أمرك أي خدمة. متشكرة يا كريم. طيب أنا كنت عايز أسألك، يعني اتفضلي حضرتك سأل. هي أميرة يعني قالت لك عن اللي حصل من سهيلة؟ بصراحة أيوة قالت لي. طب أنت إيه رأيك؟ تصرف غير منطقي بالمرة. مش فاهمة. يعني سهيلة غلطانة، لكن في نفس الوقت الأستاذ عمرو لو زعل يبقى غلطان. الأستاذ عمرو يا كريم مش زعلان على معلومة بتقولها سهيلة، لا هو زعلان على سوء نية سهيلة. بالظبط كده. وأنا عايزة أميرة بقى مخصوص عشان الموضوع ده، موضوع الحارة الشعبية. أيوة الحارة الشعبية اللي اتولد وعاش فيها الأستاذ عمرو. وانا داخلي ايه بقى في مشكلة سهيلة والحارة؟ هو في ايه؟ في انك اول واحدة سهيلة كلمتها عن الحارة. يا كريم يا كريم، دي سهيلة اخدت معاها دنيا وفرجتها على الحارة. حصل. وانت تقول لي انت اول واحدة سهيلة كلمتها؟ امال ليه مدام امية عايزاكي؟ لما اروح لها هعرف. سهيلة يا أميرة كانت فاكرة مدام ماها والأستاذ عمرو هيزعلوا. ايوة بس الأستاذ عمرو اكيد هيتضايق. هو اتضايق من تصرف سهيلة وسوء نيتها كمان، بس عمرو بقى عمره ما يكره سيرة نشأته في حارة شعبية. بصراحة ده المفروض. هو يعني بيتكلم كتير وبكل فخر عن الحارة اللي تربى فيها وذكرياته اللي بيعتز بيها كمان. هايل، وده شيء كويس خالص. ما انا عايزاكي بقى عشان كده. عشان كده ايه؟ تعملي حلقة في البرنامج بتاعك. انا؟ طبعا. ايه؟ عن الأصالة، عن اللي بيتنقل من طبقة شعبية لطبقة أعلى ويفضل مفتخر بالحارة اللي تربى فيها. جميل جميل جدا. بس الأستاذ عمرو يعني؟ الأستاذ عمرو حيكون أهم ضيف في ضيوف البرنامج. أسرتك قوتك. وضيفتي دكتورة نهلة جمال الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضراتكم جميعا مستمعي البرنامج العام، وأهلا بيك أستاذة منى. بعد ما اتكونت الأسرة والتقى العريس والعروسة وبدأوا حياتهم الزوجية إن شاء الله تكون السعيدة، بيبقى في سؤال بقى محير بيدور في الأذهان، هل أنفتح أم أغلق باب شقتي عليا ومليش دعوة بحد وما يكلمش حد، ولا يعني أعمل إيه، أتصرف في حياتي الجديدة دي إزاي؟ عشان تبقى الأسرة قوية لازم تكون متماسكة، وعلشان تكون متماسكة لازم كل العلاقات بتاعتها تكون متشابكة مع بعضيها بنعومة وبسلاسة ومن غير أي مشاكل. طب نعمل الكلام ده إزاي؟ وهنلاقي فيه شكوى متكررة إن أنا بحارب علشان أحافظ على بيتي، لكن كل المتغيرات اللي حواليا صعبة جدا، وأول ما الولاد بيخرجوا للشارع بيبتدوا يتأثروا سلبا بيها. طيب نفتح ولا نقفل؟ نعمل علاقات ولا ما نعملش؟ هو ده الشغل كتير جدا من المفكرين والعلماء، وابتدوا يصنفوا على أساسه أنواع التماسك الأسري اللي الناس بتتخذه، وضربوا لنا أمثلة إن في ناس بتبقى عندها نوع من التسيب، هي عايزة تقيم العلاقات فبالتالي بتفتح على الحياة الخارجية، صاحب والجيران واللي في الشارع، وطول ما هي ماشية سايبة الشريك أو الأولاد، أو هي كمان بتتعامل مع كل الناس بلا حدود. هنا الأسرة بقت كائن هلامي ملهاش أي معيار ولا قيمة ولا إطار محدد، بقت مجرد منظومة شكلية زي الكورة في الملعب عمالة تجري ما بين اللاعبين، كل واحد بيوديها في الاتجاه اللي هو شايفه صح. يبقى هنا أنا ما عملتش شكل خاص بي ولا عملت كيان يعتبر علامة مميزة. طيب يبقى ده الموضوع ده صح ولا غلط؟ أكيد مش صح. نشوف النوع التاني. النوع التاني هو قافل بقى خالص. أنا شفت إن النوع الأولاني غلط، فيا جماعة لا أنا مش هتعامل إلا في الضرورة القصوى، لازم أنزل أروح مكان أجيب منه حاجة أو أمر مهم في العمارة بنجتمع له، غير كده أنا لا مليش أي تعاملات. زي ما كنا بنتفرج زمان على السيد، قافل عليها في الباب وممنوع الخروج والدخول، ولو ما خرجت والسوارس خبطتها كانت كارثة. برضو النوع ده مش صح، لأن الانغلاق من غير لأصدقاء ولا جيران ولا زيارة أهل ولا ود ما بين الناس وعلاقات هيعزل، وبالتالي هيسبب نوع من الجمود، وهيؤدي إلى تأخر الفرد عقليا ونفسيا، وهيسبب مشاكل من أخطار مختلفة ممكن تؤدي لاكتئاب وخلافه. ليه؟ لأن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي. إنك تعزله فإنت بتحرمه من ميزة مهمة جدا، ربنا خلقنا علشان نتعارف ونعمر، فإزاي نتعزل؟ يبقى بالتالي هذا النمط برضو من العلاقات مرفوض. يبقى الحل فين؟ إن العلاقات بتاعتي تكون مرنة مفتوحة لكن بحدود، اللي هو الاعتدال اللي احنا دايما بنتكلم عليه. ان انا احط ليا مع شريك حياتي حدود عامة ومبادئ، ميثاق لأسرتي، دستور بتاعي، وابتدي بناء عليه اتعامل وانفتح مع العالم الخارجي. انقي من العلاقات ومن الناس اللي يتفق معايا، ولو لقيت حاجة مختلفة انا اتعامل بدستوري، اكون انا الفعل مش رد الفعل، وبالتالي يبقى انا كده حجمت العلاقات المختلفة ديت في الإطار اللي هينفعني، اللي هيديني طاقة إيجابية مش العكس. طب العلاقة اللي برة دي وأنا بحط دستوري، أحط في ذهني إيه المعايير؟ إنها لازم تكون قايمة على الاحترام. ما ينفعش أبدا أبدأ علاقة بين طرفين وفي طرف ما بيحترمش التاني بأي شكل، مش معناه إن هو بيهينه، لكن مجرد توجيه النقد عمال على بطال وعدم التقدير ده نوع من تقليل الاحترام. طب وإيه كمان؟ الثقة. إن لازم تبقى العلاقة قائمة على الثقة المتبادلة بين الطرفين، والمشاعر الطيبة، الود، حب الخير، الكرم والتعاطف. يبقى كل الحاجات الصغيرة ديت في إطار القيمة والمبدأ الاجتماعي العام المتعارف عليه، والقيمة والمبدأ الخاص بتاع أسرتي وتربيتي ونشأتي اللي احنا اتفقنا عليها مع شريك الحياة. جمالك يهمنا مع الأستاذة رجوى صقر خبيرة التجميل. صباح الخير، هتكلم النهاردة عن أصحاب البشرة الجافة وإزاي أعرف إني بشرتي جافة ولا لأ، وهعمل إيه وإيه الماسكات اللي هحطها على بشرتي عشان تجدد خلايا البشرة بتاعتي. طيب أصحاب البشرة الجافة بتكون مشدودة جامد قوي، وخصوصا بعد ما بغسلها أو أخد الشاور بتاعي ألاقي وشي مشدود جامد جدا، مش ظاهر عليه أي زيوت طبيعية، مش ظاهر عليه أي حاجة، وحس أنه هو مشدود وممكن يظهر لي قشور على البشرة. وكمان بحس بالجفاف ده لما بتعرض لهواء جديد أو بارد، بحس أن بشرتي مشدودة جامد، أعرف على طول أن أنا من أصحاب البشرة الجافة. طبعا البشرة، أصحاب البشرة الجافة محتاجين أن هم يشربوا سوائل كتير، مية كتير جدا على قد ما يقدروا، ونعمل ترطيب كتير ومستمر للبشرة. أصحاب البشرة الجافة لازم يجددوا خلايا البشرة بتاعتهم ويقللوا من جفافها. هنعمل إيه عشان نقلل الجفاف؟ هنستخدم زيت الزيتون. زيت الزيتون بيحتوي على مضادات للأكسدة، بالإضافة إلى أحماض دهنية صحية، وكمان مفيد للبشرة الجافة، بيعمل يا جماعة على ترطيب البشرة ترطيب عالي جدا. طيب إيه هي الطريقة؟ هستخدمه إزاي؟ هاخد معلقتين زيت زيتون، أربع معالق سكر بني ناعم ومعلقة عسل، همزجهم مع بعض وهبدأ أحط المزيج ده على بشرتي ورقبتي، وهبدأ أفرك حركات دائرية خفيفة جدا. ليه أنا هفرك بشرتي بالماسك ده؟ لأن أنا عايزة أجدد الخلايا، عايزة أشيل الجلد الميت والقشور اللي موجودة في بشرتي، فالماسك ده هيخليني مع الحركات الدائرية دي هيشيل أي جلد ميت، أي أتربة، أي حاجة، وهيجدد لي الخلايا البشرة، خلايا بشرتي. طبعا هشطفه بعد كده بماء فاتر وهحط أي كريم مناسب للبشرة بتاعتي. في ماسك تاني وهو ماسك العسل، وده يعني مناسب جدا جدا لأصحاب البشرة الجافة، لأن العسل من أفضل المرطبات الطبيعية اللي بتحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضاد للميكروبات، وكمان يحتوي على فيتامينات ومعادن أساسية اللي بتعيد على عملية تحسين البشرة. هعمل إيه؟ هاخد العسل وهبدأ أحطه على بشرتي أو أي منطقة جافة في جسمي، وهفرك لمدة من 5 دقائق لعشر دقائق، وأكرر العملية دي كل يوم. مش هتضر، بالعكس هتديني ترطيب عالي جدا لبشرتي. لو أنت مش بتحبي أن أنت تحطي عسل لوحده بس، بتحبي تضيفي مكون تاني معاه، هقولك على طريقة تانية. هتجيبي شمع العسل النحل وهبدأ أدوبه على نار هادية، وبعد كده هحط له معلقة العسل. طبعا لما يبرد برفعه من على النار، أحط له معلقة عسل ومعلقة زيت الزيتون، وهبدأ أعملهم مزيج وأحطهم على بشرتي وبرضو على أي منطقة أنا عايزة أرطبها في جسمي أحس إن هي جافة، أحطها على جسمي لمدة 10 دقائق. ممكن أكرر كل يوم أو يوم ورا يوم. الماسك ده مفيد جدا، هيجدد لي خلايا البشرة وهيقلل من جفافها. أكون لك على بعضك حلو، والأحلى الفجل بعيونك تسعد أو ترضى حلو، شوكت عيني اللي حزنونك كل لك على بعضك حلو، والأحلى الفجل بعيونك تسعد أو ترضى حلو، شوكت عيني اللي حزنونك وجهك سالم. ودائما البحث عن الصحي والمفيد. الدكتور مصطفى عمر أخصائي التغذية العلاجية، صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. دكتور، يقال أن الوصول يعني للقمة سهل، لكن الحفاظ عليها أو الاحتفاظ بها بيكون صعب. ده بينطبق على الوزن المثالي اللي احنا وصلنا له بعد رحلة عمل النظام الغذائي لإنقاص الوزن. تمام، مظبوط جدا جدا كلام حضرتك. ونقطة الثبات على الوزن نقطة من النقطة المهمة ان احنا مفروض نتكلم فيها فعلا. هي معناها ايه ده؟ الثبات على الوزن اللي هو ان احنا نوصل للوزن اللي احنا عايزينه ونقف عنده، نفضل ما نتحركش، بيبقى التحرك كله ما يزيدش عن 3 ل 4 كيلو فوق او بالناقص. دكتور، يعني ازاي ان انا احافظ على المرحلة دي وما ارجعش تاني ازيد في الوزن؟ طبعا هي بتعتمد بشدة على طريقة النظام الغذائي اللي انت كنت ماشي عليه، لان لو ماشي على نظام غذائي من النوعية السريعة اللي بتخسسك 20 و25 كيلو في الشهر والحاجات دي، الثبات على الوزن بيكون صعب جدا، لان اللي بيجي بسهل بيروح سهل. فبالتالي ان احنا نحافظ على نفسنا ونحاول على قد ما نقدر يبقى نظام حياة، ما يبقاش مجرد حاجة بتعملها عشان تقضي الواجب ده وخلاص، لا، حاجة نظام حياتك، هيكون الثبات على الوزن اسهل ما يكون، اسهل بكتير من النظام الغذائي. حتى احيانا بيحصل يعني انتكاسة للشخص اللي تبع النظام الغذائي بعد نزول وزن عدد يعني كبير من الكيلوات عنده، وكل اللي يشوفه انت شكلك اتغير، شكلك ممكن، في ناس ما بتحبش النقد، في ناس يقولوا لا انت شكلك يعني بقى شكلك يعني مختلف خالص، فبيبقى يعني نفسيا بيحس بأزمة ويرجع تاني يزيد. مظبوط، حقيقي بتتكرر كتير جدا معانا، ودايما برجع ده لنقطة انت خسيت في قد ايه وكنت بتاخد العوامل عناصر اللي جسمك محتاجها ولا لا. حاجه زي الدهون مثلا احنا ظلمناها جدا في نظامنا الغذائي. الدهون من الحاجات اللي بتحافظ على البشره والشعر وتقلل الاحساس اللي هو اللي يقول لك وشك مشحب ليه او الحاجات اللي زي دي. فعلا يعني مع نظام غذائي الحاجات دي بتنتهي تماما. دكتور مرحله الثبات بتكون يعني اكون احتفظ بها خلال قد ايه؟ يعني هتكون معايا موجوده الوزن المثالي ده قد ايه؟ في رايي الشخصي حاجه زي كده المفروض خلاص ده يبقى نظام حياتك فتكمل معاك على طول، حاجه تبقى دي حياتك. وفي انظمه تانية طبعا اللي بيكون للناس اللي هي خلاص حاسه انها في سجن وبس انا ما بحبش ده، بس طبعا في حد بيجي لك كده يعني. في حد بيجي لك كده بيتكلم معاك بالطريقه دي، فخلاص بتضطر ان انت تمشي الاسبوع بتاعه 3 ايام بياكل عادي و3 ايام بيعمل دايت اللي هو مين اللي ما بيحبوش. عشان كده دايما بقول لازم تكون حابب اللي بتعمله. يعني هل لابد من التردد على يعني دكتور التغذيه العلاجيه يا دكتور؟ يعني لو في نظام غذائي طبعا، لو خلال فتره النظام او خلال فتره النزول انا شايف طبعا انت محتاج حاجه زي كده. وكمان ان مع وجود اي حاجه اي مشكله حصلت حاجه زي مثلا حسيت بضغط عالي حسيت بدوخه اي حاجه زي كده لازم الرجوع لدكتور التغذيه عشان يتاكد من كل العناصر تكون في مكانها ويطمن عليك من وقت للتاني. هل بعد فتره ثبات الوزن يا دكتور بيكون في سمنه موضعيه في اماكن معينه؟ اكيد، وبالذات كمان الجلد الزايد والحاجات دي طبعا بتسبب مشاكل جامده جدا لبعض الناس. العلاج ايه؟ العلاج على الاغلب بيكون ما بين في بنحاول بندي محاوله كويسه جدا في الحاجات الموضعيه، لان في بعض الناس بتفضل تنزل وخلاص بيبقى البطن مثلا او الدراع او الرجل. في حاله زي ديت ببتدي افكر في التخسيس الموضعي. التخسيس الموضعي بيتقسم لجزئين ما بين اجهزه وما بين حقن وحاجات زي كده. الحقن ده انا بخليه اخر حاجه صراحه، انا يعني مش من مشجعين الحقن والحاجات دي، فبالتالي الحقن اخر حاجه بفكر فيها. ترفيه منزلي مع الأستاذة حنان مدحت خبيرة التنمية البشرية. يا صباح الخيرات، يا رب تكونوا كلكم بخير وفي سعادة دايما. من مسببات السعادة لكتير مننا السفر، هو باب جميل بيتفتح نشوف بيه ثقافات تانية ونزور بلاد حلوة بتتمتع بطبيعة جميلة، أو أيا كان حبنا للسفر والتغيير ومعرفة علاقات جديدة وتغيير من كل أشكال. بصراحة السفر محبب لناس كتير مننا إن ما كانش كلنا، يعني طبعا نظرا للظروف اللي احنا فيها أوقات ما بنقدرش إن احنا نسافر نتيجة لأي ظرف مادي أو معنوي أو اجتماعي أيا كان. فإيه رأيكم لو من مسببات السعادة بالنسبة لنا السفر كأسرة؟ تعالوا نتجمع النهاردة ونتفق على بلد هنزورها كل تفاصيلها، نقرأ عنها، نفتح اليوتيوب مثلا أو نتفرج على الصور بتاعتها، نعرف ثقافتها، نعرف أهلها بيحبوا إيه، ونعرف مثلا أكلهم إيه، نوع الأكل اللي هم بيحبوه وثقافتهم في الأكل، ونطبخ نوع من الأكل ده النهاردة، ولنفرض أيا كان نوع البلد نشوف إيه أكتر أكل بيحبوه اللي بيتميزوا بيه ونجربه، نعرف طريقته ونفتحها النهاردة ونشوفها ونحاول نجربها ونعملها لو مناسبة للذوق بتاعنا في البيت. نحاول نتجمع مع بعض ونشوف أكتر حاجة نفسنا نعملها في البلد دي إيه لما نسافرها، ونتكلم عنها كأننا مسافرين بالظبط وبنجهز نفسنا إن إحنا نروحها ونشوفها. لو فيها نوع معين من البحيرات إن إحنا نفسنا نشوفها، لو فيها طبيعة معينة أو جبال إحنا ممكن حابين إن إحنا نزور الجبال والأماكن الأثرية بتاعتها، أيا كانت البلد حاولوا تتعرفوا عليها كأنكم سافرتوها أو مسافرينها بكرة. ده هيديكوا إحساس جميل، هيديكوا ثقافة حلوة قوي، هيديكوا في تعرف على أفكار جديدة ممكن تعملوها، وثقافة ولادكوا كمان حابين إيه أكتر وميولهم، لأن ممكن جدا تعرف إنه غاوي سباحة هو عايز يسافر البلد دي عشان السباحة، واللي عايز يسافر البلد دي مخصوص عشان المصنوعات اليدوية مثلا بتاعتها. من هنا هتقدر كمان تعرف موهبة ابنك أو بنتك بيحبوا إيه أكتر، حتى لو ما فيهاش الموهبة مش مشكلة، المهم إن أنتوا وصلتوا لبعض وسافرتوا وتفسحتوا مع بعض. جربوا الفكرة وإن شاء الله هتعجبكم وهتثقفكم وتغير تفكيركم وعيكم وطريقتكم في التفكير. لو إحنا مسافرين حتى لو جهزنا الشنطة وقلنا إيه اللي هناخده معانا، طب لو انا محتاجه اسافر البلد دي ايه اللي انا محتاجه اخده معايا ويكون ضروري ويساعدني هناك وابقى مرتاح اكتر. جربوا وان شاء الله هتنبسطوا وسفريه سعيده وحلوه. والان نستمع الى شيرين الديب وصنف من الاصناف الحلوه وطبق الديب. النهاردة إن شاء الله هنعمل حاجة لذيذة جدا وحلوة بنجيبها غالية جدا من محلات، فيلا نشوف هنعملها وبأقل التكاليف. احنا النهاردة هنعمل السينابون، يلا بينا نشوف المقادير بتاعته. احنا معانا 5 كوب دقيق، 5 ملاعق كبيرة لبن بودرة، 5 ملاعق كبيرة مايونيز، 5 معالق كبيرة زبادي، 2 كبار سكر، 2 معلقة كبيرة زبدة سايحة، 1.5 معلقة كبيرة خميرة، 0.5 معلقة صغيرة ملح. يلا نبتدي وندخل على الطريقة. احنا هنحط كل المكونات الجافة بتاعتنا مع بعض، هنضيف الدقيق والحليب البودرة والخميرة والملح والسكر، وهنخلط كل المكونات دي، وبعد ما نخلطها ونقلبها كويس جدا هنحط الزبادي وهننزل بالمايونيز وهنخلطها مرة تانية. هنكون مجهزين معانا كوباية مية دافية وهنبدأ ننزل حبة حبة لحد العجينة ما تسف وتكون طرية. هنحط 2 معلقة من الزبدة اللي بحرارة الغرفة بتاعتنا وهنعجنها تاني لحد ما الملمس بتاعها هيكون ناعم وطري. هنجيب بولة وهندهنها بأي مادة دهنية وهنحط فيها العجينة بتاعتنا وهنسيبها لحد ما تخمر ونلمسها هنلاقيها بقت ناعمة جدا. هنفرد، نجيب العجينة بتاعتنا ونفردها، نحط على المكان اللي احنا هنفرد فيه رش الدقيق، وبعد كده نفرد بالنشابة لحد ما يدينا القوام بتاعها 0.5 سنتي، ونفرد فيها زبدة تكون طرية بحرارة الغرفة نكون مجهزينها. هندهن الدايرة كلها بتاعتنا، وبعد كده هنجيب السكر البني بتاعنا وهنجيب قرفة ونخلطهم مع بعض ونبدأ نحطهم على العجينة بتاعتي، وأبدأ بالراحة جدا أرول العجينة لحد ما أخلصها خالص، وأجيب القطعة بتاعتي أو السكينة بتاعتي وأقطعها كلها كل واحدة 5 سنتي، وأقطعهم وأحطها في صينية وأعدلها كلها تبقى بشكل واحد، وأجيب بعد كده الصينية دي أحطها في مكان دافي لمدة ساعة، وبعد كده يلا بينا على الفرن. بعد ما تطلع من الفرن هكون محضرة التوبينج بتاعي، وهو عبارة عن 4 قطع جبنة كريمي وفانيليا و0.5 كوباية لبن مكثف. هنضرب ده كله مع بعضه ونبدأ نسيبه شوية يتقل، وأول ما أطلع السينابون بتاعي من الفرن أبدأ أرش عليه التوبينج اللي أنا عملته. ممكن بقى تزينيها بلوز أو عين جمل، صوص كراميل، صوص شوكولاتة، صوص فراولة، على حسب ما أنت عايزة وعلى حسب ذوقك في الأكل. وبالهنا والشفاء لكل أفراد الأسرة. عزيزتي المستمعة، بهذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لمحمد عبد المعز هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.